تفضي إلى الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار واختلال الأمن وضياع الحقوق وسفك الدماء وإزهاق الأرواح بغير حق. قد يقول قائل ويسأل سائل: من هم ولاة الأمور يا ترى؟ والجواب: ولاة الأمر أيها الأكارم قسمان اثنان. القسم الأول العلماء، وهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع وتعليم الناس وهداية الخلق إلى الحق، والمراد بهم العلماء الربانيون الذين هم مصابيح الدجى وأعلام الورى، يهدون الناس أو يدعون الناس إلى الهدى، يدعون الناس إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يدعون الناس إلى خير دنياهم وأخراهم وينفون تحريف الغالين وتأويل المبطلين. وهؤلاء جديرون وحقيقون بالتبجيل والتقدير والاحترام والتوقير، فكيف ننازعهم إذن؟ والقسم الثاني من ولاة الأمر هم الحكام والأمراء، وهم ولاة أمور المسلمين في ضبط الأمن وحماية شريعة الله جل وعلا وإلزام الناس بها، أي وإلزام الناس بالشريعة الربانية. واعلموا أيها الكرام أن أوامر ولاة الأمر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أوامر ولاة الأمر بما هو طاعة لله ولرسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، وحينئذ تجب طاعتهم وتحرم مخالفتهم ومنازعتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأمل أيها الحبيب اللبيب في هذه الآية، وقد أمر ربنا عز وجل بطاعته وأمر بطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعاد الفعل وأطيعوا الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا يمكن أن يأمر بمعصية الله جل وعلا. فطاعة الرسول إذن من طاعة الله، كما قال ربنا: من يطع الرسول فقد طاع الله. وأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ولكن في غير معصية الله، ولذلك لم يكرر الفعل أطيعوا، أي لم يقل ربنا وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن ولي الأمر قد يأمر بطاعة فيطاع وقد يأمر بمعصية فلا يطاع. إذن القسم الأول أيها الأكارم أن يأمر ولاة الأمر بطاعة الله فتجب طاعتهم وتحرم مخالفتهم ومنازعتهم. القسم الثاني أن يأمر ولاة الأمر بمعصية، وحينئذ فإنهم لا يطاعون، لا سمع لهم ولا طاعة، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يأمر إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث يدل دلالة صريحة لا خفاء فيها على أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا رأيت ولي الأمر يكفر بالله ويدعو إلى الكفر البواح وعندك الدليل البين الواضح على ذلك، فكيف تطيعه إذن؟ ولاة الأمر إن كانوا كذلك فحكمهم كحكم الدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. والقسم الثالث أيها الفضلاء أن يأمر ولاة الأمر بشيء مباح ليس بطاعة ولا معصية، وحينئذ يطاعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الذي سقته قبل قليل أمر بطاعتهم فيما يحب المرء المسلم وما يكره، واستثنى حالة واحدة أن يأمروه بمعصية الله جل وعلا. أحبتي في الله، إن شؤم مخالفة ولاة الأمر الصالحين خطير، وإن عاقبة منازعتهم وخيمة، وإن الآثار المترتبة على مخالفة هؤلاء الصالحين من ولاة الأمر أسيفة أليمة. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتضح له بما لا خفاء معه، اتضح له صحة ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد أمر الصحابة أن يقفوا على جبل عينيه، وهو المعروف بجبل الرماة، وكل 50 صحابيا بالوقوف هناك ليكونوا بمثابة الدرع الواقي لظهور المسلمين المقاتلين الذين يواجهون المشركين. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا مكانكم، أي إن رأيتمونا انتصرنا على أعداء الله فلا تغادروا جبل عينيه، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الرماة على جبل عينيه، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. وشاء الله عز وجل أن يلتقي الصفاء ويتقابل الفريقان، وظهرت معالم النصر الطيب لأهل الإسلام، وبدأت رؤوس أهل الشرك تتهاوى وتتساقط، وجثثهم على الأرض تخر صرعا، فإذا ببعض المسلمين يهرعون إلى الغنائم ويقولون الغنيمة الغنيمة، فذكرهم أميرهم: أنسيتم ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يلتفتوا إليه، فشاء الله جل وعلا أن يبتليهم ابتلاء عظيما، حيث واجهوا المشركين الذين جاءوا من الجهة الخلفية بقيادة خالد بن الوليد آنذاك، واستطاعوا أن يقتلوا بعض المسلمين، ففر جمع من المسلمين، ومنهم من جلس وقد أشيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، جلس وترك القتال، منهم من فر، منهم من قتل، منهم من ثبت. الشاهد أيها الأكارم، حلت الهزيمة بأهل الإسلام بعد ظهور ملامح ومعالم الانتصار، وربنا جل وعلا يخلد هذا في قرآن يتلوه الموحدون إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تقتلونهم، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إي والله، فشلوا بسبب مخالفة كلام أميرهم وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حلت الهزيمة بعد ظهور معالم الانتصار، قتل منهم من قتل بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا درس للمسلمين جميعا، أن يجتنبوا منازعة ولاة الأمر إن كانوا يحكمون بما أنزل الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فالوصية السادسة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الدرداء والأمة جمعاء هي قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ولا تفر من الزحف، ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك. أحبتي في الله، الفرار من الزحف أي عند مواجهة أعداء الله جل وعلا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو إحدى الموبقات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر باجتنابها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. من جملة هذه الموبقات كما سمعتم التولي يوم الزحف، أي الفرار يوم الزحف. عباد الله، إماء الله، التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، وهو مشتمل على خصلتين مذمومتين قبيحتين: الذي يتولى يوم الزحف متصف بخلقين مذمومين سيئين. الخلق الأول هو الجبن، والإسلام يدعو إلى الشجاعة الإيمانية في غير تهور. والخلق الثاني هو العجز، ودين الله جل وعلا يحثنا على الهمة والنشاط وقوة العزيمة. والذي يتولى يوم الزحف أن يفر ويهرب ويترك ساحات القتال، قتال أعداء الله جل وعلا، إنما يريد النجاة بنفسه، وكأنه ينجو من الموت ولو كان مؤمنا حق الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، وكان يصدق ربه جل وعلا القائل في كتابه العزيز: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والقائل كما في كتابه العزيز: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والقائل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. من كان يؤمن بالله عز وجل وبالقضاء والقدر ويصدق بهذه الآيات فلماذا يفر يوم الزحف؟ وما الذي يريده وقد علم أن الموت حتم لازم؟ قد يموت في ساحات القتال والوغى، وقد يموت على فراشه، وقد يموت وهو في سيارته، قد يموت وهو يؤدي مناسك الحج. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. المؤمن الصادق لا يفر يوم الزحف، بل يثبت بإذن الله جل وعلا، لأنه يريد ما عند الله. فهو بين خيارين طيبين: إما الفتح والانتصار والغنيمة، وإما الثبات والشهادة. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ولقد أجاد من قال: فإما حياة نظم الله سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعاديا. ولقد أحسن من قال: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد حياة مثل أن أتقدما. وليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا يقطر دما. أحبتي في الله، اسمعوا لهذا الكلام الجميل لشيخ من شيوخ المجاهدين، للصحابي الجليل أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي خاض 100 معركة في الجاهلية والإسلام. قال رضي الله عنه وأرضاه: لقد خضت 100 معركة في الجاهلية والإسلام، وما في جسمي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت حتف أنفي فلا نامت أعين الجبناء. يقول: لم تخافون وأنا خضت 100 معركة في الجاهلية والإسلام، وفي نهاية المطاف لا أقتل في ساحات الوغى والقتال، إنما أموت كما يموت البعير على فراش المرض أو الموت. فلا نامت أعين الجبناء. وموقف آخر يدل على الثبات هو للصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي الذي سميت باسمه، أي غاب عمه أنس بن النضر وأنس ابن مالك سمي باسم عمه أنس بن النضر، عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غزوة بدر، فقال: لئن أراني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد وحل بالمسلمين ما حل، فمنهم من فر ومنهم من جلس ومنهم من قتل، انطلق كالأسد الهصور يشق جموع الناس ويقاتل في سبيل الله، فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: إلى أين يا أبا عمرو؟ قال أنس بن النضر رضي الله عنه: واها لريح الجنة، إني لأجده دون أحد. وانطلق وقاتل وضارب حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، ووجد في بدنه 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بخنجر. قالوا: وفيه وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلحقنا بالصالحين الطيبين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر.